أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر استحوذ عليهم تحتها الأنهار خالدين فيها بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا كتب الله عليهم الجلاء ولهم في الآخرة عذاب النار ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء الله على كل شيء قدير الله أكبر سبحانه سبحانه الله الله الله ما وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يا سلام الله الله ايوه ايوه ايوه وابن السبيل كي لا يكون ذولة الله أكبر. الله. وما السلام. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الله يفتح عليك ربنا سبحان الله.

قلت يا أملي في فبحر وجودك الله أكبر الصلاة